ولكن هذا كما قالوا هل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان من استكره عليه؟ فمدام قد رفع الخطأ ورفع النسيان فما حدث منك عن سبيل الخطأ معفولا وما حدث منك على سبيل النسيان معفولا عنه. هذا الكلام قاله بعض العلماء ومعض الأخر قال ليس كل خطأ معفو عنه وليس كل نسيان معفو عنه. ازاي؟ قال بدليل لو انك جئت في رمضان مثلا ومنع عن الابواب فاكلت وشربت مخطئا واعتقادا منك ان الفجر لم يعز ثم ثبت لك ان الفجر قد عز حكم لله نعم طيب يا والله يا والله ضاع عليه قوم هذا اليوم فيجب عليه القضاء باجماع كده ضاع عليه هذا اليوم ويجب عليه القضاء مع ان اللي حصل منه حصل ايه خطا اهو خطا يا لا السهو ان انت ممكن تاكل او تشرب انت ممكن تاكل او تشرب ما فيهم ده بيحدث ولو اكلت وشربت نسيان في حكم تاني خالص ان من اكل او شرب نسيان اللي فيها نار مش هتقول لي ايه ده فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الله. طب ده في تفريقة في الاحكام والمسائل تحتاج الى نص في النهاية. امال ايه رفع عن امتي الخطأ والنسيان؟ قالوا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. الانسان اللي بيخطئ او بينسى يبقى يتعلق في رقبته امران. الامر الاول ايه؟ الامر الثاني الضمان. في حاجتين في حاجتين يعني لو انك قتلت انسان رحت قتل واحد في وجه ولا مفيش وجه؟ في ضمان ولا مفيش ضمان؟ اختص منك مش كده اللي اختص منك عم يدفعك الدية. طب ولو جيت قتلت خطا القاضي طلع قصاد رحت طلع محاربتك او ضارب توقيتك في جسم انسان قتلته يكون مسلم او يفرع عن امتي الخطأ ايه؟ اني عليك وجه؟ عليك وجه؟ يبقى يقول لي صح في اليوم لكن عليك زية عليك يبقى بقي عليك الايه؟ الضمان. فقالوا ان الخطأ والسهم يرفع عنك الوجه ولكن يبقي عليك الايه؟ الضمان. إلا مست سواه النص. يعني زي ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا في قضية لو أكلت وشربت نسيان في الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره أنك مرفوع من عليك الوجه ده قاعدة رفع عن أمتي الخطأ والإيه؟ والنسيان. وأيضا بالنص رفع عنك الإيه؟ الضمان فليتم قومه إنما أطعمه الله وإيه؟ بسقاء. لكن لو مفيش النص ده بقى كنا قلنا إيه؟ رفع عنك الوجه وبقي عليك الضمان اللي هو إيه؟ أن تعيد هذا اليوم. فقول هذه القاعدة نطبقها على الايه؟ على الكلام في الصلاة على سبيل الايه؟ على سبيل الخطأ او السهو. نطبق عليه القاعدة رفع عن امة الخطأ والنسيان يعني مرفوع عنه ايه؟ ايه؟ الوجه معلوش وجه بخلاف طبعا زي ما قلنا لو تكلم ايه؟ متعمدا على وجه ولا معلوش وجه لكن تكلم مخطئا او ناسيا من خلال هذا الحديث رفع عن امة الخطا والنسيان فقد رفع عنه الايه؟ الوجه. لكن الضمان بقى باقي ولا مش باقي؟ يعني نعيد صلاه ولا ما يعيش ليه الصلاة. النظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فيها شيء من كلامنا صلى يعني. فقالوا الا اي كلام هيتقال ده عن عمد او عن سهو عن خطأ يجعل الصلاة ايه يجعل الصلاة باطلة. من نظر الى هذا الحديث القضية التي معنا قال طب النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم وبنى على ما ايه ما مضى لم يعتبر ان صلاته قد بطلت يبقى قياسا على هذا الانسان لو تكلم وهو في الصلاه وهو يصلي ويتصلي الغلبان الانسان اذا بتاع ايوه فلا ضمان عليه يبقى مرفوع عنه ايه مرفوع عنه ايه الضمان بل وزاد شيئا اخر قالوا على هذا حتى ولو تكلم متعمدا لان الصحابة كانوا يوقنين يوقنين ان الصلاة قد حدث فيها شيء مش كده اللي ايه ولا كان ازاي سيدنا رسول الله فاكرين انها تمت ها يوقنين انا مش يوقنين يوقنين ان الصلاة قد حدث فيها شيء ومع هذا ايه اللي حصل حق ما يقول له ايه يعني نعم ودول يدين اي متيقن اهو اقصر الصلاة ام نسيت عنده يقين الجميل ده لما قال كل ذلك لم يكن قال له لا بعض ذلك حتى ومع هذا ايه تكلم فقالوا ايضا ويقاس على هذا مهما تكلم متعمدا ولكن لمصلحة الصلاة مش كانوا ولاد بيعملوا ايه؟ بيتكلموا ايه؟ فالصلاة صحيحة وعليه لو قام إمامك إلى ركعة الخامسة مثلا لك أن تقول له ما دام هتتكلم صح الصلاة اجلس فإنك قمت لخامسة أو لو إنه سلم تقول له أكمل فإنك سلمت 100 وهكذا وهكذا قياسا على هذه الحالة. جماعة المحققين قالوا لا جماعة اللي قاعد يقيسوا اباحوا بقى ان الانسان يتكلم من مصلحة الصلاة قياسا على هذه الحالة هم كمان تكلموا ان يتكلم مخطئا او نسيا وهو في داخل الصلاة فصلاته صحيحة ده كلام تنقص بالدقة تنقص ليه الدقة قالوا ان احنا عندنا اصول القواعد الاصول والقواعد بتنص على ايه بتنص على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اباح الكلام في الصلاة حتى ولو كان يلتهم الصلاة بل قال فاذا سهى او اذا ناب الامام شيئا لو الامام حصل شيء ما قالش تكلمه وانما قال فليسبح الرجال ولو كان الكلام جائز كان يبقى أمر أسهل من الإمام إنك تسبح له ولا تكلمه طبعا تكلمه يموت تسبح له ما فهمش فما الأسهل إيه تكلمه فمع أن الكلام أسهل ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك تكلم حتى ولو كان لمصلحة الإيه وما قال لك طلبك إنك تعمل إيه يا فليسبح فعلشان تقولوا فليتكلم والكلام اللي اصبحت الصلاة جائز ده كلام فارغ لا نقبله لان النص حدد له شيئا معينا لا يجوز له ان يخرج عنه فليسبح يقول سبحان الله ولو لم يفهم الامام ما تقولش وما بيسبحوا ليه يعمل ايه لا ما يتكلمش والله وانما يفعل كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بنص روايه البخاري لما خرج ليصلح بين قبيلتين استخلف ابا بكر للصلاه ان يصلي هذا الكلام كما قلت لكم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو حضرت الصلاه ولا مش موجود اعمل ايه؟ صلي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد وكانت الصلاه قد اقيمت هو جاي والصلاه اقيمت وابو بكر الصديق في الركعه الاولى حديث في صلب البخاري بيقول ايه؟ بيقول فسبح القوم من شاف النبي ايه جال عايزين يقول ابو بكر رأي الساعة عليك كده الاصل حاضر ساعة عليك فسبح القوم لفظ الوجه بيقول ايه وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاة يعني لو الدنيا تهدت ما يلتفتش نعم نحضر على الله لا يلتفت عن الله فلما اكثر القوم التسبيح لهم كثروا قوي هو مش فاهم ده لسه بيقول الله اكبر ولسه واقف ايه يقرا يعني ليس هناك ما يدعو الى تسبيح وما حصلت حاجه عشان يقول انا سهاوي الناس دي بتسبح ليه ما تمشي كانوا قادرين يقولوا ايه حضار سبحان الله لا لم يقول هذا من النبي لم يبح لهم هذا وانما امرهم بان يستفيد الايه الذكر وانزلوا يستفيد الايه طب الامام مش فاهم يعمل ايه ابو بكر يعلمك بقى فلما اكثروا له التسبيح التفت وانت لو امام واللي وقعت سبحولك وانت فاهم فيه ايه مش هم اللي يتكلموا امال انت بتعمل ايه تفت الناس دي بتسبح ليه؟ ها؟ علشان إذا رأيت وضعهم حسنت إيه؟ وضع تعرف إيه الحل اللي عندك؟ ناس؟ فأبو بكر إيه؟ التفت فلما التفت أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لجل لذلك الرواية بقى النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يعني استمر كن على موضوعك وكما أنت خلاص ورفع يديه وبطل كده وحمد الله من نعمة النبي يقول له صل انت انا اصلي وراك نعم فضل ما بعدها فضل والله فرفع يديه وحمد الله رواه البخاري لذلك اخذوا منها بقى جواز رفع اليدين عند الدعاء والحمد حتى في الصلاه وان الانسان يجوز له ان يحمد الله وهو في الصلاه اذا علم بالنعمه هو في الطرق يعني انت قاعد بتصلي ها ودخل عليك قال لك الحمد لله ابنك اللي كان مش عارف جرال ايه الحمد لله رب العفا عنه لك ان قرط عليه ورسول الله لك الحمد نعم وانت بتطلع يا خليل ايه من اول الحديث نعم وكما قلت هو مع ابو بكر رفع يدي وحمد ايه وحمد الله واصر ان يتقهر ورجع لجرى الله فالصار مع ان الذي اشار ان هو يستمر وزي ما مع الصلاة يقول لنا لم تستمر وقد اذنت لك قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم على رسول الله رضي الله عنه عليه رحمة الله نعم كان هذا من الفوائد والمناقب عليه رحمة الله الشاهد معي في الحديث ان ده بيقول ان الامام ده بيقول المسؤول نعم حقيقي ان الامام لو ناداهم سيد الصلاة انت بتسبح لك ولم بتسبح له ولم يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وهو ان لم يفهم بيعمل ايه؟ يلتفت ولم يبح لك الكلام وكذلك لو اخطا انسان او سهى انسان مرفوع عنه الوزن وعليه الدماء طب والحاله اللي معانا دي قالوا وهذا طبعا ما اميل انا اليه تماما قال كل صوره او كل حاله تؤخذ بصورتها يعني ليا ان انا اخد الحاله دي بايه زي ما هي كده ما قست عليها ايه غيرها لا علاقه لي بغيرها لا علاقه لي بايه بغيرها اخدها بصورتها يعني انا لو امام سلمت ركعتين ثم كلموني وتكلمت هاخد نفس الصوره نفس الحاله لي ان ابني على ما ايه على ما مضى كما فعل رسول الله ماليش حاجه تانيه ما جيبش حاله تانيه واركبها على هذه الحاله وانما كما وقع انا بعمل ايه بلتزم فقط لا غير لا اسحب على الصوره غيرها بالذات اللي غيرها فيه مفيش زي ما احنا قلنا ما اقول عليك الكلام ولا حتى لمصلحه الصلاه ولذلك قالوا الصوره اللي تشبه الصوره دي حقا ان لما بيحدث ان حضرتك بتاتي مسبوق بتحدث كثيرا يعني قد سبقك الامام بركعه او ركعتين وبعدين بتيجي بتفجر الامام وبتفرح ايه اللي بيحصل؟ راح الامام يسلم راح كنت مسلم معاه فجاه اخ افتكرت ان انت كنت مزنوق او ذكرك غيرك يعني ممكن جنبك يقول لك ايه الله وانت كلمت ليه وانت مش كنت جاي متاخر يقول لك يا خبر في هذه الحاله هنقول له ايه فهي صورة بقى العالم هنقول له ايه؟ يبني على ما مضى، تمام؟ يبني على ما ايه؟ على ما مضى، وبعدين تكون النتيجة انك بعد ما تسلم التسليمتين تعمل ايه بقى؟ تسجد سجدتين السهو فتؤخذ الصورة بقلبها. طب حتى لو انا قم، حتى لو انت قم، لان النبي اللي حصل له قام ولا ما قامش؟ كان قام، وكنا نشير الى ايه؟ الى خشبة في ايه؟ ها؟ في ايه؟ في مقدمة المسجد. طب حتى لو انا استدبرت القبلة، حتى لو انت استدبرت القبلة، ليه؟ لان بعض الرواية اللي معانا بتقول ايه؟ المتكئ عليها وشبك ليلة طبيعي. فلما كلمه يزيل يديه، يزيل يديه قال اقصوى الصلاة ان نسيت من ذلك المجمع درجة الثانية. الغرض يقول ايه؟ فالتفت الينا ثم قال احق ما يكون مع الملتفت الينا اذا عمل ده استدبر القبلة. استدبر القبلة احق ما يكون، قال نعم، فكانت النتيجة انه عاد واستقبل جناح يمين ايه؟ قبلة. لك هذه الرخص، لك هذه الرخص، ولكن اذا كنت في مثل هذه الحالة سواء كنت اماما او سواء كنت منفردا او سواء كنت مأموما مسبوقا كما بينا الان، لك هذه الرخص. ولكن لو انك احدث، يعني بعد ما خلصت خالص من تريح، ايه اللي يحصل؟ ها؟ وهتروح تتوضى تيجي تكلم؟ أمال إيه بقى؟ آه خلاص انقطع أنت الصلاة الماضية، ويجب عليك إن شاء الله تعالى أن تعيد الصلاة من أولها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. طبعا زي ما احنا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة برضه يعتبر ترك أكثر من شيء، واختفى في النهاية بسجدتين، وأن السجدتين كانتا بعد الايه؟ بعد التسليمتين، بعد التسليمتين. وده حتة ان ده في حالة، الحالة السابقة صلاه وقال ترك فيها تشهد الأظهر كان السجود امتى؟ قبل السلام. والحالة اللي معانا دي كان السجود امتى؟ بعد السلام. وعشان كده هقول لك ان اللي رأوا ان السجود قبل السلام مطلقا أخطأ، لان ثبت ان النبي كان هو بعد الايه؟ بعد السلام. واللي رأوا ان السجود بعد السلام مطلقا برضه ايه؟ أخطأ، لان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. القضية هيبقى ليها ميزان آخر ومقياس آخر إن شاء الله تعالى. ماشي يا مشايخ؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي نحب أن نتكلم عنها وفيها اليوم هذا إن شاء الله تعالى، وهي الصلاة الرباعية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات. وده كان بيعتبر من أول ما سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أول مرة يرى من الصحابة سهوا من أول ما سهر. هذه الحالة يحدث عنها وبها الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن مسعود يمكن أنا مش يعني هتكلم عنه كتير، لأن إن شاء الله تعالى هو ليه معايا خطبة جمعة تانية إن شاء الله تعالى هتكلم في مسجد إمام الرحمن، نتكلم فيها كلام مستفيض عن هذا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود. ولكن لأن من فضائل هذا الرجل الذي كان من السابقين في الاسلام، ومع فقره وضعفه كان من الذين يعني فعلوا مع قريش ومع صناديق قريش ومع صناديق الكفرة ما يكرهون، فقد اسمعهم كلام الله جهرا، تعرض لضرب شديد ولضرب مبرح، وفعلوا به الافاعيل. وهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث على ان يفرق هذا الامر رفقا به؟ فقال والله لو ازهق روحي نفسا نفسا لاسمعتهم كلام الله. لازم يسمعوه، لازم يسمعوه. فكان من فعلا من الجائر، فاعتبروا ابتدائي اسلامي، وكان من الذين صدقوا مع هدى الله عليه، وما كان لسلمهم الواجب حينما يصيب الماء صيبهم على ايدي او قراب المشركين او الظلمة من ذلك انما كان صابرا محتسبا الى الله. وانتم تعلمون انه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في غزوة بدر يعني وقع معينة مع رأس الكفر وهو ابو جهل ابو جهل. وطريقة فيه مناقب كثيرة وضعت معارض الشهور في اليوم اللي نعرفه ان شاء الله تعالى. وهو احد العبادلة يعني نتكلم عنه وكان من الفقهاء ومن العلماء عبد الله بن مسعود وشاهد له ابو موسى الاشعري وكان في حق كلمة قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم اللي كان على فقه وكان على علم ان شاء الله تعالى وكان من معلم الصحابة وتعلم على يديه الكثير. الحديث كما قلت ابن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يقول صلينا الظهر يقصلك الصلاة وضعا اولا الظهر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الى خامسة فقمنا معه قبل ركعة خمسة الصحابة قاموا لفظ البخاري في صحيح فقمنا معه وبعد الصلاة قلنا يا رسول الله أجيب في الصلاة قال وما ذات من لكم قال صليت خمسا فسجد سجدتين. هذه الرواية جت في بعض كتب السنة بتفاصيل أخرى تفاصيل أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر كما قلنا والصلاة الرباعية وجاء بعد السجدة الثانية في الركعة الرابعة بدلا من أن نجي في الاتشاف الأخير وجبيه يقوم إلى ركعة خامسة. ودي مسألة تحدث صحابة مش عارفين هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي مكان يوحى إليه وينزل عليه من وحي الصلاة من اليحظ ينزل عليه رحمة الصلاة. احنا قلنا التحليل القبلة تكريم اللي حصل الواحد يزل عليه جيل وهو يصل ينزل عليه الوحي الصلاة بل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي نزل عليه الوحي وكان يصلي فينا عليه وهو القائل في الحديث الصحيح صلي فينا عليكم وخالقه اليهود الصحابة خلفوا يصلون فينا عليه من اطلاق اليهود وفجأة وجدوه بيخلع لا قد بهم هو المشرع هو الذي خلع يمينه وهم خلعوه بعد الصلاة يقول لما خلعتم قالوا في التعذيب رأيناك تخلع فخلعنا خلاص ما يفعله النبي دستور لهؤلاء لذلك ابن تيمية قال كلمة عليه رحمة الله النبي يقول رحم الله أياما كان الرجل يكتفي بأن يرى أو يسمع أما رسول الله قد فعل فيفعل ولا يتلفى على طول مجرد أن شاف هو بعينه أو حتى سمع خلاص يلتزم مباشرة أما في أيامنا هذه فيسأل المتنطعون هو يفعل ولا يجنيه لذلك بتدير يقول من أجل هذا بحثنا عن الفرض وعن الواجب وعن السنة بسيطة لكن فيما مضى ما كانوش بيحتاجوا لإيه الكلام ده ليه قلت كل إيه فعل رسول الله يقول لك بص وأنا عن الضربة فيه لكن يجي النهاردة يقول لك إيه والله قال لك يعني رب دقني طب هي واجب ولا سنة يبقى النبي عملها مش كفاية دي لا هو لازم يعرف ياها ما خلاص ان بقى فيه شيء يتطق الشيء ده فيه كثير من التنطع وكثير من المتنطعين وده بيحدث ان كل حاجة بتجيب كل افعل كذا يقول لك يعني نفرض يعني ويفرض ما مش فارض الا يكفيك ان اقول فعل رسول الله ما يكفيكش كده اما انا اقول لك فعل مين يا سبحان الله مسألة غريبة والله حاجة عجيبة بل للأسف ان احنا كان في بعض الاحيان نقص ما فرضه الله ورسوله حتى ما فرض الله رسول الله نطلقه ونسعى الى ما اوجبه علينا البشر والله الى ما اوجبه علينا البشر يعني بس تلاقي يقول لك ممنوع دخول المدرسة بالنقاب مش حد الان راضي والجامعة بالنقاط مع ان مين اللي شرع علينا النقاط الله رب العالمين. نجيب بيت تلاقي يقول لك البن لازم شوف التعبير ما يقول لك اللبس خريج لكن لازم تروح المدرسة لابس الجوبة الزرقاء وزيت الازرق طب لو راحت لابس احمر دخلوها المحرمين شبيعنا يقول لك لا دي اوجابها والجيل التعليم لما تتابع اوجابها ربنا يقول لك الناس دعا احنا مين اللي اوجابها والجيل التعليم مصيبة كارثة والله احنا في عهد يعني بيحكمنا فيه الوجه الجهال العام استعصم حسبنا الله ونعم الوكيل نجيب قياسنا مش اعاول مش بيقول سألوا خلعت اللي هي قاعدة التعليم بس رأي الناس تخلع حجبت المشرع تخلعها قال اما انا فقد جاءني جبريل واخبرني ان في النعل قذف ولا كان بيجبره هو بيصلي بالوش تمام فالصحابة لما رأوه قام لخامسة عجيب احنا صحيح متعودين نصلي الظهر اربعة لكن لما قام في الصلاة دي الخمسة يبقى اكيد الواحد دي واخباره قام الصلاة دي بقت ايه بقت خمسة خلاص وده الذي جاء في الاسلام وما دام هذا يقوم ولا يقعد اقام قام وتابع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بتقول ايه فانكسف يعني فينا للإمام بعد التسليمتين مباشرة من الصلاة يعمل ايه ينتفق للقوم هل يقدر عليهم بجانب وجهه الأيمن أو بكلياته المهم إن هو ينتفق يعني تثبت في صفات الكريم المهم إن هو ينتفق هل هو الانتفاق ده مما عدة حكم مما طبعا إن الإمام إذا انتفق تفقد أحوال الناس ويضطرت فيه الإمام الإمام بقى وعالمنا لازم يكون عنده مين فقد يضع مخطئا فليصحح له إذا ده بيحدث أنا أروح ملتزم ولا واحد مش عارف أهم على سنة يصلي سنة مباشرة في بعض الأحيان مثلا طبعا من واحد مستوى الثلاثة يا عابد أيوة ده واجب على الإمام والمجلس سبح أولا وكل زمان في ابن عمر لما رأى رجلا يقوم محمود بن سنة صار لغداه من جلباده فقال ابن سنة رجال الجام عليه السلام إنما أهلك الذين من قبلنا أن وصلوا السنة بالفرد يعني ما يرحم بينهم خاص ابن سنة رجل أعلى الكتر على الله يلا رقص من الله ما يعني خير فده من أجل الإمام اللي يلتفت عشان يجيل الأخطاء اللي يصححها من الناس فده أي مش عارف واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبعدين ما بيقولوا عمال يصافح الإمام ده كل ما برضه يهرب كل يسبح أولا وبعدين يبقى صافح كل ده من واجبات الإمام وده مش حكم الانتفاق إنه بيلتفت يعرف الصواب سيقره والخطأ سينبه عليه الأمر الامر الثاني انه يتفقد احوال المنزلين مين النهارده غير المدارس يقول في نامه خلاص كفاك الامام ده امامه خلاص وهذا مسؤوليه خطيره جدا قد ندور هو عارف ان دايما بيصلي اه الحاج احمد الحاج علي الحاج سعيد الحاج محمود الحاج جابر ما يقولش النهارده الحاج جابر ويسال ابواب المدارس النهارده ليه مش لاقيينه طب يا سيدي ده مريض خليني اقول لك ده خليني اقول لك حتى العوده يقول لك ايه؟ والله كلها حصل حين مصيبه نشوف بقى المصيبه دي حجمها ايه ولا ده يعني الليل من هنا هو ده هو ده هو ده المستوى دي صلاه الجماعه مش كل واحد واجب كل بيجري لا لا انا واجب المسلمين ولا واجب الناس واجب الناس ايضا الداخل من الخارج كل اللي قاعدين هو مكان كوزان دلوقتي ده كانوا بيتكلموا ويجريك تأمن على الرؤوسين يتطور بيسبخ يقول اللي داخل من بره مش عارف ثم الصلاة ولا خلصه كان يعرف مين اقوال الامام الضار ده يعرف ان الصلاة في الصلاة لكن لو الامام الاخر مستقبل القبلة مش عارف الله هو لسه مجرد لبس نص الامام كده يعرف ان الصلاة خد انتهت ايش عندة ختم جميلة واي تصرف يظلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل عدة حكم والعدة اهداف عليه وعلى الامام الميت الثلاثة من السنين نجيب بقى اللي حصل فانتكت اللي حصل فتوشوش القوم بالرأي والفرق يعني لا كل واحد عمال يقول مكشوش رجل ايه ده في الدنيا مهر مش في الادب مش طماطح القوم جاهر القوم نهر القوم ده مرض مش مهر ويش ويش القوم ادب النجم صوت خاصة فعليه يكلم كل واحد عمال يسمى ابو خمسة يا الله انا خلصه ده خمسة لمربعة تمام اللي مغير مدينة بلد انا عارف يتعاق بخلال مالا اتقني بسهور عليك ماشي فانا ها اخر حاجة في الميلة فتواش واش القوم بدان دعاش واش القوم دي حيث هتلك من الكتاب ده النبي الشخص يوم يقول ايه ده موسوء لكم هشوفوا فيه كل عمال مين عن كله فقالوا له ده أزيد فسر السؤال ده والحمد لله على الحق إن شاء الله عارف من عالم الخارج الجنة طبعا المسلم إن يرضى عقد قرانه إن شاء الله تعالى القحط كريم يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زوايا مؤمنا مباركا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يبارك فيهنا وأن يبارك علينا وأن يجمع بينهما في خير ثم نسميه مجيب الدعاء وارجو ان طبعا بعد عقد القران يتقدم الاخ العريف بالتهنئه للناس اللي بتهنئ كل الرخاء والبنين دي مش عايزين نقولها ان شاء الله يسير عليه يقول رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين كنا نقول في الجاهليه للرخاء والبنين فلما جاء الاسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع بينكما في خير ان شاء الله تعالى وهذا الاسلام نسال الله ان لا يرزق الذرية الصالحة ليفضل كل منهما على الآخر. آمين يا رب. يا رب.